أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، نسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير الذي أكرمنا ووفقنا وحضرنا هذا المجلس الطيب المبارك في هذه الأمسية المباركة وفي هذه الأيام والليالي المباركة في خواتيم شهر رجب ومع بدايات شهر شعبان، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بقلب حاضر لنفحات ونسمات رمضان. نسأله جل جلاله أن يمن علينا بالإيمان. نسأله تعالى أن لا يحرمنا خير ما عنده لشر وسوء ما عندنا. نسأله جل جلاله أن لا يحجب قلوبنا عن أنوار الحق وعن أنوار السنة وعن أنوار القرآن بظلمة المعصية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكرمنا الله جل جلاله وبدأنا الأسبوع الماضي بشرح كتاب الصيام من كتاب الجامع، أو سماه البعض بالسنن، السنن للإمام الترمذي أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وفيه ذكر للأحاديث التي رواها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضائل الصوم وبعض أحكامه. ووصلنا في الأسبوع الماضي إلى باب ما جاء في تأخير السحور. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللحاضرين. آمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في تأخير السحور. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر 50 آية. هذا الحديث الحبة في الله يبين فيه زيد رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا أحيانا يتسحرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يتسحر في بيته، غالبا يتسحر مع نسائه في بيته، وكان أحيانا يأكل مع أصحابه. وفيه بيان أن المساجد يؤكل فيها، وفيه بيان أن المساجد يؤكل فيها وتوضع فيها السفر. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. لمن يقول لك: كيف تأكلون في المسجد؟ كيف تحط السفر في المسجد؟ هل قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن أهل الصفة كانوا يأكلون كل يوم في المسجد؟ مع مراعاة الآداب ومع المحافظة على آداب المساجد، لكن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع أصحابه. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النزول إلى أصحابه والجلوس معهم، لأنه عند الطعام والشراب يتكلم الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ويبينون له ما يريدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يبين زيد رضي الله تعالى عنه المدة التي كانت بين انتهاء السحور وبين إقامة الصلاة أو بين الأذان، فقال: مقدار قراءة 50 آية. قديش بدأ الآية؟ ما بدأ دقيقة، يعني كل على بعض قدر العلماء ما بين الربع ساعة والثلث ساعة تقريبا، هذا في أقصى تقدير إذا كانت الآيات طوال وإذا كان هنالك يعني تدبر وترتيل. لأنه أنت إذا بتحسب 50 آية بيطلع تقريبا شيء 5 صفحات تقريبا، إذا كانت الآيات متوسطة، أو 6 صفحات أو أكثر أو أقل. فكم تقريبا بدك أنت إذا بتقرأ 5 صفحات؟ فأقصى تقدير حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة. فلذلك هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يؤخرون السحور لدرجة أنهم كانوا إذا انتهوا دقائق قليلة ثم يؤذن المؤذن. هذه كانت يعني المهلة والمدة ما بين انتهاء السحور وما بين الأذان. نعم. باب ما جاء في بيان الفجر، أي في بيان وقت الفجر. عن أبي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يختلط عليهم أمر الفجر، والفجر كما تعلمون فجران: فجر كاذب وفجر صادق. والفجر الكاذب له علامات، والفجر الصادق له علامات. والفجر الكاذب يكون قبل الفجر الصادق بوقت قليل. علامات الفجر الكاذب أن له نورا فيه بياض يمتد في السماء ما بين المشرق والمغرب، يعني خلينا نفترض هاي المشرق وهاي المغرب، فيمتد هكذا عرضا. أما الفجر الصادق فيكون خط البياض فيه ممتدا من الشمال إلى الجنوب، أو من الجنوب إلى الشمال، يعني بجهة المشرق كاملة، يعني كل جهة المشرق بتلاقي فيها بياض. أما الفجر الكاذب بنص جهة المشرق بتلاقي فيه بياض باتجاه جهة المغرب. مفهوم؟ نرجع نعيد، اعتبر هاي الأرض، من هنا تشرق الشمس وهنا تغرب، تمام؟ وهون عندنا الشمال وهون الجنوب. فأنت عندما تريد أن ترى الفجر بتطلع لوين؟ لا، عايش على أي جهة؟ على الشرق. ليه؟ لأنه الأصل أنه السماء سوداء، فيجب عليك أن تبحث عن الخط الأبيض في جهة الشرق، لأنه بلشت الشمس تقرب، فبتفتش عن الخط الأبيض. فقبيل الفجر بدقائق بيطلع بياض، بس بيمتد من الشرق للغرب بعرض السماء، هذا اسمه الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فهو الذي يمتد طولا، هاي جهة المشرق كلها عليها بياض، وهذا طبعا لا يستطيع أن يبصره حقيقة إلا المتخصصون. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يخافون أن يأكلوا ويشربوا عندما يروا البياض المتصل من المشرق إلى المغرب، فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم. شو يعني يهيدنكم؟ لا يخيفنكم، لا يخيفنكم أن تأكلوا وتشربوا بسبب ما ترون. شو هو اللي بده يخوفنا يا رسول الله؟ قال: ولا يهيدنكم الساطع المصعد، أي ذلك الضوء الساطع المصعد من الشرق إلى الغرب، لا يخيفنكم أن تأكلوا وتشربوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. شو الأحمر؟ لا، مش الشمس، الشمس بيصير الشروق، لا ولا الشفق. الشفق وين بكون؟ الشفق بكون بجهة المغرب، وهو من علامات غيابه، من علامات دخول وقت العشاء. طب ليش سمى الأحمر؟ قال: عند العربي يطلق أحيانا على الأبيض أحمر، فلذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: فلا تخافوا، كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، أي حتى تتأكدوا من رؤية الخط الأبيض في جهة المشرق يعترضكم في السماء، تمام؟ فإذن هذا تفريق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، وهذا ينبغي أن يعلم عند المسلمين، وإن كانوا الآن يعني هم ليسوا أهل اختصاص للعمل به، يعني ما في كل واحد منا اليوم يطلع على سطح البناية ويقعد يتفرج ويقول أنا الفجر الكاذب والفجر الصادق. هذا يعني أصلا إذا أردت أن تبحث عنه لابد أن تذهب إلى أماكن ليس فيها أضواء، لأنه قطعا قال العلماء الضوء الموجود القريب يؤثر على بصرك فلا ترى الحقيقة. يجب أن تجلس في غابة، في صحراء، في جبل بعيد عن الأضواء، ثم تراقب. واللي طلع اللي بيطلعوا بخيموا أحيانا بيراقبوا بيشوفوا هذا الأمر، بيطلع بلاقي الفجر الكاذب والفجر الصادق. ف فيعني ينبغي لنا أقله أن نعلم هذا الحكم الشرعي حتى إذا مررنا على مثل هذه الأحاديث نعلم ما هو المقصود بهذه الأحاديث. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. سمرة بن جندب أو ابن جندب بالروايتين يروي لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. تمام. سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه، وهذا من السنن المهجورة ونحن أول المقصرين فيها، إخواننا بالمخيم ما شاء الله شغالين فيها. شو هي؟ الأذان الأول. من السنن المهجورة عند المسلمين اليوم هي إقامة الأذان الأول. وشو سبب الأذان الأول عند الصحابة رضي الله عنهم؟ لأنهم كانوا أهل قيام، فحتى ينبههم هذا الأذان لوقت الفجر حتى يتحضر القائم للصلاة وحتى يتوقف المتسحر عن الطعام. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا رضي الله تعالى عنه أن يؤذن أذانا أولا، ثم يأتي عبد الله بن أم مكتوم فيؤذن الأذان الثاني، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. شو الفجر المستطيل؟ ها، الذي يخرج في عرض السماء ما بين المشرق والمغرب. لا يمنعكم من أن تأكلوا وتشربوا، ولكن الفجر المستطير، ها، بالراء، يعني مثل المسطرة في الأفق، هذا الذي يمنعكم من الطعام والشراب. نعم. باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. مشكلة المشاكل عند المسلمين عموما إلا من رحم الله هي غياب الروح في العبادات والاهتمام بالماديات، وهذا نجده في صلاتنا اليوم. تأمل صلاتنا، طلع صلاة المغرب كيف كانت عنا، كيف صلينا، كيف حالنا في الصلاة، كيف حالنا في القراءة، كيف حالنا في الركوع والسجود، كيف كيف كيف كيف، تجد في نوع من موت القلب إلا من رحم الله جل جلاله. نفس الشيء بتلاقي بالصيام، الصائم إلا من رحم الله في غالب الأحيان يصوم بطنه عن الطعام والشراب، لكن هذا ليس الصيام المطلوب. أقل القليل أن يظهر لهذا الصوم أثر على بدنك وعلى روحك وعلى شخصيتك وعلى نفسك، فتمسك وتصوم عن الكلام البذيء. قال لي الشيخ: أنا ما بتحمل حالي برمضان، أنا بعصب برمضان، أنا بجوع برمضان، شو بصير تعمل؟ قال: أنا بس عصب برمضان، ما فيني أمسك نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الله تعالى غني عن صومك وغني عن إمساكك عن الطعام والشراب. قال: من لم يدع، يتركه قول الزور. ما معنى قول الزور؟ ها، هو أشد أنواع الكذب. قول الزور هو الكذب الذي قد يؤدي فتنة بين الناس، هذا هو الزور. من لم يدع قول الزور، وفيه شهادة الزور أن يشهد كذبا بشيء لم يره أو لا يعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، أي العمل بالزور، فليس لله حاجة أو حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. بما أنك أنت ما قادر تترك الحرام، فخلص ما بحاجة تترك الطعام والشراب. طبعا هون في عندنا مسألة، ألا وهي أن البعض إذا رأى أحدا يتكلم كلاما بذيئا في رمضان فيقول له: صيامك غير مقبول، أو يأمره بالإفطار. بتقول له ليه؟ بقول لك: يا شيخ، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من الذي قال لك أخي الحبيب أن تتجرأ على الفتوى وتطلب من الناس أن تفطر؟ من الذي أمرك بهذا؟ طيب الشيخ، شو مقصود الحديث؟ مقصود الحديث أن الذي يصوم لكنه لا يمسك لسانه عن الحرام فهذا أجره ناقص، أو قد يذهب أجره بالكامل، لكن الواجب عليه لا يسقط. مثله مثل مين؟ مثل اللي بيشوف واحد بيصوم وما بيصلي، فبقول له انت شو لك بالصوم؟ اذا صلاه مش عم بتصلي ما تصلي. طب بدل ما تقول له انت ما تصلي، انت ما تصوم لانك ما عم بتصلي، قل له طب ما شاء الله عنك اذا انت عم بتصوم، يعني ما شاء الله عنك بتحب ربنا تعالى ومقبل على الايمان، شو رايك تتوج هالصيام وتجمله وتكمله بالصلاه؟ يعني نفس النتيجه، بس بدل ما تكون سلبي وتنفره من الدين كون ايجابي. قال يا شيخ ما هو كافر، من قال لك هو كافر؟ في انسان يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بوجوب الصلاة ووجوب الصيام يكفر لأنه ترك الصلاة؟ وقلنا فيما سبق أن الكافر هو الذي يجحد الصلاة، أما الذي تركها كسلا هو قائم ومرتكب لأعظم الكبائر لكنه ليس بكافر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس لله حاجة في أن يدع صومه أو طعامه وشرابه. نعم. باب ما جاء في فضل السحور. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة. هات لنشوف ما الفرق بين السحور والسحور. لا شو رأيكم؟ أحسنت. الفتح ما يؤكل، يعني فإن في السحور بركة، يعني فإن في طعام السحور بركة، هذا الطعام الذي تأكله في وقت السحر فيه بركة على بدنك. عشان هيك يا إخواني حتى اللي مش متعود، في كتير إخوة بلقى أنا مش متعود فيه قبل الفجر أكل، اللي مش متعود يحرص أن يطبق هذه السنة. وعلماء الطب إن شاء الله الله بيكرمنا عندنا هيك برنامج محاضرات في رمضان، واحدة منهم قد تكون في الأمور الطبية، الفوائد الصحية الطبية المربوطة بالصيام، واحدة منهم شو؟ واحدة منهم السحور. قال هذا الطعام الذي تأكله في وقت السحر لا تعلم، لأن الله تعالى أخفى عنا هذا، لم تعلم كم لبدنك من أثر عندما تأكل وجبة السحور. ولو كانت لقمة يا إخواني، شايفين اللقمة؟ لقمة واحدة تأكلها مع شربة ماء في وقت السحر لها أثر عظيم، قوة ونشاط وقلة جوع وشعور بالشبع إلى غير ذلك من أمور تشعر بها عندما تطبق هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فنتسحر. تقول لي أنا بقدر وما بقدر وأنا متعود مش متعود. قال تسحروا نتسحر. قال فإن في السحور بركة. قال بركة لأي شيء يا رسول الله؟ قال جاءت البركة مطلقة من دون تحديد، يعني بركة لجسمك وعقلك وقلبك وروحك ونفسك وإيمانك، لأن البركة جاءت بالإطلاق. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام من العبادات التي أوجبها الله تعالى على الأمم السابقة. لكن أيها الأحبة في الله، ما الفرق بيننا وبينهم؟ في عدة فروقات قد تكون بالتفاصيل، أصل الصيام موجود لكن تفاصيل الصيام فيها اختلاف. من هذه التفاصيل أن وجبة السحور، طعام السحور، لم يكن قد يعني سنة للأمم السابقة، كل الناس كانت تصوم بغير سحور، لكن هذه الأمة المرحومة المباركة جعل الله تعالى لها وجبة السحور تخفيفا عنها. نعم. باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، منطقة اسمها كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر. حديث عجيب وجميل. سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة فتح مكة، وفتح مكة يا إخواني أمتى كان؟ في أي شهر؟ في رمضان. وبدر متى كانت؟ تمام. كثير من المعارك والغزوات كانت في رمضان. يعني رمضان مش شهر التنبلي ولا شهر النوم، رمضان شهر الجهاد. رمضان بتقدم فيه أعلى وأغلى وأقوى الطاقات. وأغلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميدان لا في المسجد. أنت لحالك راجع شوف لي أغلب الأحاديث منين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا؟ قعد بالمسجد زي هيك درس؟ لا. كم درس كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد؟ أحسنت. كان صلى الله عليه وسلم رسميا فعليا يعني كان يعطي في مسجده للصحابة درسا مرة واحدا في الأسبوع. لكن كل يوم النبي عليه الصلاة والسلام له كلمات ووقفات ورسائل خاصة لأصحابه خلال النهار. طلع هو إياهم في زيارة، مش هو إياهم في جولة، خرج معهم من مكان إلى مكان كهذا، من مدينة إلى فتح مكة. ذهب إليهم لزيارتهم في السوق، عمل عليهم جولة. كم مرة عم يمشي بالسوق مد إيده بسبب الطعام لقى فيها ماء، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته البلل أو أصابه البلل يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. وكان مرة واقف على القبر فقال كلاما في الميت، وهكذا. نعم يعني نسي أن تفصل الرواية، بس قد يكون في روايتين، غشنا أو من غشى. فالفكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الصحابة، كان يذهب إليهم، كان ينزل إلى أسواقهم، كان يدخل إلى بيوتهم، كان يخرج معهم في خلال المصاحبة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون. فسيدنا جابر كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهنا الفائدة الأولى، أنشأ الصيام في رمضان في وقت السفر. فإذا بدأ الصوم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قاصدا مكة. إديش في ما بين المدينة ومكة؟ أي 500 كيلو. فوق الإدي الواحد فيه يفطر في هذا السفر؟ لا لا، صحيح. وكما قلتم، السؤال المقصود منه يجوز لك أن تفطر إذا أنشأت السفر، إذا مذكرين زمان بفقه متى؟ حسنت، قبل الفجر. لأنه إذا كنت أنت مسافر على طرابلس أو على البقاع وبنهار رمضان طلع عليك الفجر وأنت وعدك قاعد بالبيت، نزلت الساعة 9 الصبح ضويت السيارة بدك تمشي، قمت أنت قلت أنا طالع على طرابلس فعندي مسافة سفر، خلينا نشرب مية مرة، بصح؟ ليه؟ لأن الفجر دخل عليك وأنت مقيم. يجوز لك أن تفطر كمسافر إذا أنشأت السفر وخرجت من محيط العمران وأنت قبل دخول الفجر. قاعد حكيناها بدروس الفقه فيما سبق. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في عام الفتح وبدأ بالصيام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله قوة ليست كقوة أي رجل، فكان عنده جلادة، كان عنده قوة، كان عنده صبر، كان عنده تحمل. فإجوا الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا اليوم سامحوني بشباط عم نصوم، والوقت قليل، والبرد كتير، والجوع مختفي، والعطش مختفي، وتعب بسيط، ومع ذلك نقول تعبان بمجرد ما حس بشي من الجوع أو العطش بفطر. تخيلوا معي أنتوا في مشات ماشيين من المدينة إلى مكة، عم تحكي أنت بأقوى وأشد حر موجود بصحراء في العالم. علماء قالوا صحراء الحجاز الحر الموجود فيها من أشد أنواع الحرارة. ماشيين مش من هون لبيروت، من هون لبيروت كم كيلو فيه؟ 40 يا سيدي، خلينا نفترض 40 كيلو. تخيل أنت ماشي بنهار رمضان والشمس في كبد السماء وانت ماشي 40 كيلو. تخيل معي، تخيل ماشي انت 40 كيلو وصلت على بيروت، مين في يكمل؟ غالبا بيتسقط 3/4. اللي بيضل شوي قد بده يكمل؟ طب قطعت بيروت طرابلس، طب مشيت كل لبنان، وهكذا على يعني ضعفين أو الضعف، يعني عندك ما يقارب 500 كيلو ماشيين على الأقدام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما راحوا لحالهم، فطروا. وهنا الفائدة الثانية، وهي طاعة الأمير، طاعة الولي، طاعة ولي الأمر، طاعة الكبير. ذهبوا إليه وأرسلوا له عليا رضي الله تعالى عنه، وكما قيل وقيل غيره، فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله إن الناس يعني تعبوا وأصابهم مشقة شديدة. وهذا يعني لا بأس به أن يراجع المرء ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجعه أصحابه وقال يا رسول الله إن الصحابة قد عطشوا وجاعوا. شوف سؤال، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. شو يعني؟ قدوة، قدوة. هن عم يطلعوا فيك، إذا بيشوفوك ترفع المي وبتشرب بيشرب مباشرة، وبتضلك صايم من ضلنا صايمين مع أنه عطشانين. قمة الحب مع قمة الاتباع مع قمة الشوق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، عم يطلع فيك، شربت من نشرب، أكلت من ناكل، ما أكلت ولا شربت من ضل صايمين مع أنه تعبانين. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو طبعه؟ كان إذا خير بين أمرين اختار. هل هو إكمال للصيام جائز، بس أي الأولى بهالحالة؟ سيروا على سير أضعفكم، سيروا على سير أضعفكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن مجموعة من أصحابه أصابهم الضعف في هذا الصوم، فلذلك أفطر صلى الله عليه وسلم. فقال فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه. قال فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا. هون بيجي دور مين؟ دور المتشددين، فعلا متشددين. مش المتشدد اللي بصوم، ولا المتشدد اللي بيصلي، ولا المتشدد اللي بيطلق لحيته، ولا المتشدد اللي بيخمر زوجته، إنما المتشدد الذي يشدد على نفسه في مكان رخص الله تعالى له فيه الرخصة. هو يعلم أنه إذا سجد على الأرض الركب سيصيبه منها ألم شديد. أنت الآن صلي وأنت قاعد، صلاتك وأنت قائم على ركبتيك يؤذيك، فهذا من التشدد. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. مع أنه شو عملوا هوله؟ صاموا، بس شو سماه النبي عليه السلام؟ ليه عصاة؟ خلفوا أمري. هل أنا رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت كذلك فعليكم بطاعتي أمري. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر. وفي ذلك طرفة جميلة، أن أحدا من الأعراب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان له لهجة خاصة. كان عندهم العرب أحيانا لهجات خاصة عند القبائل العربية، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال له هذه الكلمة بلهجته. ما هي هذه اللهجة؟ حدا مرت عليه؟ ليس من البر صيام في سفر. كيف في عيدة؟ ليس من البر صيام في سفر، تحويل النون إلى ميم. ليس من البر، هي بر، ليس من البر صيام، هي صيام، صيام في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى قلوب الصحابة أحيانا بأن يتكلم بلهجتهم. هذا من فقه الدعوة، هذا من حكمة الداعي. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فما بيمنع، أنا شانك دائما بقولون للشباب بس تظهروا بالجولات والزيارات، ما تقعد تحكي بالفصحى بالجولات. يعني واحد قاعد بالطريق ما عارف كما يقال كوعه من بوعه، ما عارف شيء، جاي تقول له يا أخي الكريم إن الله تعالى قد فرض علينا، ويقول لك أنت يا أخي من قريش، أنت وين جاي يا عم، أنت احكي مثله يا زلمي، مالك وما مالك وكذا على قول إبراهيم. إذا كان فلسطيني وكان سوري يقول له سيدي، يقول له مش عارف شو، إذا كان لبناني يقول له في يعني انزل إلى لغة الناس، تكلم مع الناس بلغتهم، واقف على المنبر ما شاء الله عنا خطيب يحكي فصحى يا سيدي. ولكن أنت داعي الآن، داعي وبتلاقي أحيانا بعض الناس هو بمجرد ما يلتزم تقلب معه لحاله، في كبسة بتقلب لحاله، ممكن بصير بيتكلم فصحى. لا وياريت شو ياريت بكون متقن للفصحى، هو لا فصحى ولا عمية، خلا إن شاء الله خليك بالعمية، إذا سمع فيك سيبويه كان انتحر. يعني خلا ما أنت مش درس لغة عربية وما بتعرف لغة عربية، بس بدون العربية بدون فصحى ما تعقد على حالك وتعاد على الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير من لهجته، هذه ليس من البر صيام في السفر، ليست لهجة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست لهجة أهل مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستميل قلبه إليه فتكلم بلهجته حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان هيك لابد للداعي إلى الله من فقه الدعوة، ولابد له من إتقان اللهجات وإتقان اللغات لمن يريد أن يكون داعيا، وكلنا دعاة لابد أن يتقن اللغات. كم كنا خارجين بأفريقيا كنا 5 أشخاص، كان 2 من الأحباب معنا ما بيعرفوا اللغة الإنجليزية، كنت أنا و2 نتكلم اللغة الإنجليزية. كل يوم نطلع بالجولات نحن نكون متكلمين، هن يكونوا معنا مستمعين. شو قال لي واحد من الشباب بعد ما خلصنا آخر الشهر بآخر 40 يوم، قال لي يا شيخ والله بصراحة يعني اندمت إني ما كنتش ركز بحصة الإنجليزي بالمدرسة. هلا اندمت؟ قال لي ما عمي مش قادر أحكي حدا، ما قادر أدعي حدا، كل بشوفكم عم تدعي فلان تدعي فلان تدعي فلان وفلان يجي معك للإسلام فيدخل في الإسلام، طب أنا كمان بدي أدعي وأنا بدي أتكلم عن الله عز وجل. عشان هيك يا أحبابنا نحن كدعاة إلى الله ما لازم نهمل حالنا. سامحوني هلأ إذا بدي أحكي أنا، إذا إجا واحد من أمريكا هلأ فات لعنا على الجامع، يا شباب مين مستعد يقعد مع صاحبنا يتكلم معه شوي عن الله عز وجل؟ يمكن تلاقي 1 أو 2 إذا لقيت. طيب إجا واحد من فرنسا مين مستعد؟ كمان ما في، قليل جدا أضرب من الإنجليزي. أقل شيء يعني هيك اللغات المعروفة عالميا المشتركة بين الناس عالميا، هذا بده همة، وهذا من ديننا، وهذا يعني فيه جهاد. اللي يقول لك أنا أجاهد بقراءة القرآن وبالأذكار، أقول لك ليس هذا من الجهاد فقط، هذا من الجهاد، لكن من الجهاد فقط أن تتقن لغة عدوك. عشان هيك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سيدنا مين؟ زيد. ليش؟ حتى يتعلم لغة اليهود، لأنه من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب شيخ، شو الحكم الشرعي بموضوع الصيام بالسفر؟ قال العلماء هذه مسألة خلافية، ولكن اختلف فيها عدة أقوال، ومن الأقوال التي عليها الكثير من العلماء أن الأمر يرجع إلى حالتك في السفر. فإن كان السفر عليك ليس بشاق، وإن كان عليك سهلا خفيفا لينا، فالأفضل لك أن تصوم مع جواز الفطر. وإن كان الصوم يؤذيك فالفطر أفضل لك مع جواز الصوم. أما إذا كانت طبعت الأذية قليلة، إذا كانت الأذية كثيرة فصيامك شو صار؟ معصية. قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. نعم. باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر. وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو مربي، وهون يا أحبابنا نحن دور الأخ الملتزم اللي بيكون له فترة بالالتزام وبيشوف واحد جديد مقبل على الالتزام، بده يراقب غيره خاصة إذا في حد عم بتتابعه. أحيانا بفوت الواحد على الالتزام وبصير يزيد كتير بالأعمال، وإنت بتعرف إنه إذا بيضل هيك حيتعب، وأحيانا بيقلل كتير، فإنت شو بتعمل؟ بدك توجهه. فشو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ شافوا لسيدنا أنس عم بصوم كل يوم كل يوم كل يوم، وشافوا إنه شاب، بس النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سيدنا أنس في عمر، فعرف النبي أنه هذا أنس إذا بضل هيك ليكبر ما حيقدر يكمل. في روايات أخرى ماذا قال له؟ قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. في شيء في خارج؟ طيب نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعيب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. بعض الناس احيانا الله بوفقه للعباده وغيره بياخذ بالرخصه، فبيقعد هو بصير يعلم عليه شو عمل لي حالك ابضاي وعمل لي حالك مؤمن وهي افطرت مبين، شوف انا صايم. هو النبي عليه الصلاه والسلام كان طالع برحله، كان طالع بمعركه يعني بجهاد بغزوه، الصحابي حدوا برمضان واحد صايم وواحد مفطر، لا هذا قال له ليش انت فطرت ولا هذا قال له انت ليش ايش صمت. الله تعالى ايش وصف النبي عليه الصلاه والسلام في القران الكريم؟ قال لست عليهم مسيطر، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بجبار. طب اذا كان انت شو؟ انما انت نذير، انما انت نذير بس، انت عليك ان تبلغهم، ومن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، فالامر ليس عندك. اخواني النبي عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى له، وهو من هو في مقامه وفي جماله وفي حلو انسه وملاطفته، يعشق ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يراه مره كيف من عاش معه وصحبه. اوتي يوسف عليه السلام كما ورد في الشعر ذرة من نور المصطفى صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول الشاعر قد جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. لذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جماله أعظم من جمال يوسف عليه السلام. مع ذلك ماذا قال الله تعالى له؟ قال له ولو كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ينفض من حولك. رسول الله ينفض، نعم ينفض من حوله. فإذا ما كان يعاتبه، ما كان يلوم صلى الله عليه وسلم، اللي أفطر أفطر واللي صام صام، هو ينشئ أمامهم العبادة ويرغبهم عمليا قدوة ثم هم يلتحقون به. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. يعني هذا فقه الاختلاف عند الصحابة، ما حدا ينكر على حدا، ما حدا كان ينكر على على على أحد. لذلك الإنكار، كثرة الإنكار على بعضنا تنشئ بين القلوب خلافا. نعم. باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. نعم. وقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها. نعم. باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال ادنوا فكل، فقلت إني صائم، فقال ادنوا أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يبين له، يستفسر له عن أمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام من جمال كرمه أنه إذا أتاه أحد يقول له تفضل كل معي، قال أدن فكل، داخل علي وأنا عم باكل وجاي واقف تسألني تفضل هلأ أكل بعدين نحكي. فقال يا رسول الله إني صائم. قال له طب تعال أعد لحدثك عن الصوم. ثم بدأ يبين له أن الله تعالى وضع فرض الصوم عن المسافر، فرضه لكن يجوز، وشطر الصلاة. شو يعني شطر الصلاة؟ يعني قصر، أحسنت، يعني بتصير الأربعة اثنين، نزل عنه اثنين. قال وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، كذلك الحامل والمرضع وضع عنهما الصيام، لكن عليهما القضاء للصلاة والصيام، فقط للصيام، المرأة لا تعيد الصلاة، فقط تعيد الصيام. نعم. إذا كانت تستطيع ولو كانت حامل ولو كانت مرضع، نعم تصوم، إذا كانت متعبة مريضة تقضي. نعم. باب ما جاء، لأنه في رواية صوم وفي رواية صيام بس. نعم. باب ما جاء في الصوم عن الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. نعم. الحديث اللي بعده: باب ما جاء في الكفارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام. خلينا بالحديث الأول قبل ما ننتقل، لأنه اللي بعده مش طيب. في هذا الحديث أن هذه المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أختها التي ماتت. أول شيء، من من الأمة اليوم وهم قليل يسألون عن أهليهم الذين ماتوا؟ أحيانا حدا بيقعد بيخدم أبوه بالكبر، هو بيعرف أنه أبوه ما كان يصوم، بيخدم أمه، بيخدم أخته، بيخدم أخوه، بيخدم زوجته، بتخدم زوجة، طب مات بسأله. تسألي: يا شيخ أنا زوجي مات وعليه صوم ما صام، شو بنعمل؟ بي يا شيخ مات وما كان يصوم. أغلب الناس بس تكبر في السن ما عادش يقدر يصوم. طب لأولادي بيخدمون، طب مين بده يسأل عنهم؟ هذا له حق عليك، هذا من البر. أنت تقول: أنا أريد أن أبره، شو أعمل يا شيخ؟ عنه صدقة جارية، شو سوي؟ مات أبي، مات أمي. أولا اسأل: هنالك دين عليه؟ إذا كان في عليه دين للناس بنسارع لدفعه. طب هل هناك عليه دين لله؟ هل عليه حج لم يحج؟ هل عليه صوم لم يصم؟ فقال صلى الله عليه وسلم عندما سألته هذه الامرأة: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه أو قضيتيه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق، دين الله أحق أن يقضى، هذا دين الله، فيصام عن الولي أو يدفع عنه. نعم. باب ما جاء في الكفارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. كم مقدار الطعام الإطعام؟ قال العلماء: الإطعام عن كل يوم مسكينا مقدار مد. ما هو المد؟ جمع لا الصاع أربع أمداد، لكن المد جمع الكفين. كم قدروا تقريبا بالوزن؟ ما يقارب 600 جرام. 600 جرام، هذا بيختلف حسب، هذا عن كل يوم. يعني بتقول لي: يا شيخ اليوم قد ايه؟ اجى واحد سالني الجمعه بعد الصلاه قال لي: شيخ انا امي مريضه شو بعمل عنها؟ بقول له: عن كل يوم نقدر 600 جرام رز. قال لي: كيف يعني؟ قلت له: روح اسال، ده حقه كيلو رز 60% من حقه، تدفع عن كل يوم 60%. قد ايه حق كيلو رز؟ مصر؟ لا بدي ايطاليا اذا فريد. طيب 100,000 يعني 60,000 عن كل يوم، يعني بيطلع عليك اخر الشهر قديش؟ بس حسب ما انت حسب قديش كل يوم السعر. ما فيناش نسعر، كنا نسعر قبل سعر واحد لكل رمضان، هلا كل يوم نعمل تسعيره جديده. يلا بسم الله. باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء. يذرعه يعني يغلبه القيء، يعني هو كم ما بده يتقيأ فجاه لحاله استفرغ عزكم الله. نعم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامه والقيء والاحتلام. يعني ثلاث شغلات ما بيفطروا الصائم: الحجامه لكنها مكروهه، ليه؟ لانه ممكن تؤدي لدوخه فيروح يفطر، لكن هي لا تفطر. اثنين القيء ان غلبه، اما اذا تعمد بيفطر. ثلاثه والاحتلام اذا استيقظ فوجد نفسه جنبا ولو في نهار رمضان. نعم. باب ما جاء في من استقاء عمدا. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. نعم. أكمل. باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. نختم بهذا الباب إن شاء الله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. وهذا ليس له حد معين. واحد يقول لي: شيخ نسيت الصبح ونسيت الظهر ونسيت بعد العصر، خاصة أول كم يوم برمضان يكون بعده متعود الواحد يأكل. فأقول لك: طالما أنه نسيان، وطالما أنه إذا ذكرت عندما تذكرت أخرجت ما في فمك ولم تبتلعه من طعام أو شراب، فعلم أنه رزق من الله وإكرام من الله لك، فلا تسأل عن هذا، وليس له حد معين. أما إذا كنت متذكرا لكنك أخطأت، فالخطأ يختلف عن النسيان. إن مد الله جل جلاله في أعمارنا. نبدأ الأسبوع المقبل بشرح باب ما جاء في الإفطار متعمدا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.